إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا المفاهيم الرئيسية اللي احنا بقالنا 4 محاضرات سابقة بنتكلم فيها، المفاهيم دي اللي بتخلي العلماء يشكوا في ان هم ممكن فعلا يعيدوا تكوين النص الاصلي للعهد الجديد. المفروض ان النقد النصي حاجة كويسة بالنسبة للكتاب المقدس، لكن المسيحيين مش حاسين ان دي حاجة كويسة بالنسبة للكتاب المقدس. المسيحي للأسف من بداية النص المستلم اللي اتعمل في القرن الـ16، ولان هذا النص تم عمله في زمن الطباعة، ولان الطباعة جعلت هذا النص منتشرا ومتوفرا في ايدي جميع الناس. على فكرة الموضوع ده كان بالنسبة للمسيحيين سحر. يعني ايه سحر؟ يعني نص الكتاب المقدس واحد في ايد كل الناس. هذا لم يحدث الا في عصر الطباعة. قبل كده كان اساسي كل واحد نص كتابه بحسب المخطوطة اللي في ايده. اللي مش مصدق يمسك مخطوطتين من نفس الزمن، السينائية من القرن الرابع، الفاتيكانية من القرن الرابع، هتلاقي اختلافات بالآلاف في طول المخطوطة وعرضها لو قارنت ما بين السينائية والفاتيكانية. في القرن الـ16 حصلت معجزة، خير اللهم اجعله خير، الناس بدأت تستعمل الطباعة في إنشاء نسخ من الكتاب المقدس، تبقى ماسك نسختين في ايدك الاتنين طبق الاصل من بعض. فضلوا يستخدموا هذا النص، والطباعة خلت كل النسخ شبه بعض. فالمسيحي توهم ان نص كتابه ما فيهوش مشاكل، لان الكتاب في ايد الناس بقى واحد. من القرن الـ16 لغاية القرن الـ18، القرن الـ19، الناس بدأت تفوق، يا جماعة النص اللي في ايدينا مختلف عن المخطوطات القديمة. الناس بدأت تعمل نسخ مبنية على المخطوطات القديمة، فبقى في نسخ معتمدة على المخطوطات القديمة ونسخ معتمدة على نص القرن الـ16. يقارن ما بينهم هما الاتنين يلاقي فيه فرق. ابتدى المسيحي من النقطة دي يحس ان في مشكلة. المسيحي العربي بدأ يحس امتى ان في مشكلة؟ بدأ يحس لما بقى فيه ترجمات كتيرة عربي قصاده، الترجمة العربية المشتركة، ترجمة الآباء اليسوعيين، كتاب الحياة، الفان دايك، العربية المبسطة. ابتدى يقارن نص الترجمات دي يلاقي ان في اختلاف، بدأ يحس ان في مشكلة. ويا سلام لما تلاقي ترجمة كاتبه لك في الهامش هذه الآية غير موجودة في أقدم المخطوطات، هذه الآية غير موجودة في جميع المخطوطات، هذه الآية تم إضافتها في بعض المخطوطات المتأخرة. تعليقات كده زي الفل بنلاقيها في الترجمة العربية المشتركة والآباء اليسوعيين. الناس بدأت تحس إن في مشكلة. الطباعة وتوحيد النسخ غيب الناس عن المشكلة. لما ابتدوا يقارنوا النسخة دي بالمخطوطات القديمة حسوا إن في مشكلة، فأصدروا نسخ جديدة مبنية على المخطوطات الأقدم. فالنسخ بدأت تنتشر والناس بدأت تقارن فحسوا بالمشكلة. المشكلة دي خلت الناس تقول احنا عاوزين نقرأ أصل العهد الجديد. الأصل ده موجود فين؟ الأصل ضايع غير موجود. طيب وبعدين هنجيب نص الكتاب منين؟ عندنا مخطوطات نقرأ من هذه المخطوطات، لكن المخطوطات كلها مختلفة، مفيش مخطوطتين مكتوبين بخط اليد متطابقين. فبقوا محتاجين يبذلوا مجهود من أجل إن هم يختاروا شكل معين للنص من خلال المخطوطات المتاحة. الشكل ده اللي هم هيختاروه من تشكيلة المخطوطات المتاحة قال لك يعني هو ده اللي هيكون نص العهد الجديد، اللي هيمثل يعني نص العهد الجديد الضائع، هيعيد تكوين النص الضائع. من هنا بدأوا يشتغلوا في النقد النصي، بيدرسوا المخطوطات المتاحة علشان يعيدوا تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. هل هيقدروا يعيدوا النص الأصلي؟ احنا قلنا في ناس كتير فقدوا الأمل في إعادة تكوين النص الأصلي. ليه؟ لأن الأخطاء بتتراكم أثناء النسخ والأصل بيندثر، والنص تم تغييره عن عمد في فترات زمنية مبكرة، والنقد النصي عاجز إنه يكتشف جميع الأخطاء إلا بحسب الوثائق المتاحة. طيب، فهي المخطوطات مليئة بالاختلافات، ونحن لا نستطيع الرجوع للأصل، لذلك يجب علينا أن نقوم ببذل مجهود شديد من أجل اختيار شكل معين للنص ضمن الأشكال المتعددة في المخطوطات المتاحة. يعني إيه؟ يعني المخطوطات مختلفة، النص موجود مثلا في إنجيل مرقس 1:1 في مخطوطة بيقول بدء إنجيل يسوع المسيح، في مخطوطة تانية بيقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. طب أنا العهد الجديد يعني أنا هختار أنهي شكل من دول؟ هختار بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله ولا هختار بدء إنجيل يسوع المسيح؟ على أي أساس هختار؟ فهو ده عمل الناقد النصي، إنه بدراسات معينة بيختار شكل معين للنص موجود في مخطوطة من المخطوطات اللي قصاده، أو موجودة في عدد معين من المخطوطات اللي قصاده، وبيقول هو ده الشكل الصح للنص بحسب الشواهد المتاحة. في بقى نقطة مهمة جدا، أنا مش عارف احنا شرحنا الكلام ده ولا مش شرحناهوش. هل احنا شرحنا معنى كلمة قراءة أصلا؟ كلمة قراءة احنا شرحناها. في حد متابع وفاكر؟ طيب دلوقتي ممتاز جدا. دلوقتي المخطوطات المختلفة مليانة أشكال عديدة للنص الواحد، زي اللي أنا لسه قايله دلوقتي. في مخطوطات بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح، مخطوطات تانية بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. الفرق ما بين المخطوطتين إيه؟ في مخطوطة فيها عبارة ابن الله، مخطوطة ما فيهاش عبارة ابن الله. أنا ما عنديش الأصل علشان أقدر أعرف كلمة ابن الله كانت موجودة في الأصل ولا لأ. فبدراسات معينة بحاول أحدد المفروض الكتاب كان فيه كلمة ابن الله ولا ما كانش فيه. دلوقتي أنا لما أمسك المخطوطة السينائية وأقرأ نص المخطوطة ولاقي إن كلمة ابن الله غير موجودة، يبقى قراءة المخطوطة السينائية ابن الله غير موجودة. أنا مسكت المخطوطة السينائية وقريت النص اللي فيها، ما لقيتش فيها كلمة ابن الله، يبقى قراءة المخطوطة السينائية ابن الله مش موجودة. مسكت المخطوطة السكندرية وقريت النص بتاعها، لقيت كلمة ابن الله موجودة، يبقى قراءة السكندرية إن ابن الله موجودة. فكلمة قراءة أو reading عند علماء النقد النصي الحاجة اللي أنا بقرأها في المخطوطة، بمسك نص المخطوطة أقراها، اللي أنا قريته ده هي القراءة الريدنج. لو كل المخطوطات اتفقوا على شكل واحد للنص يبقى أنا عندي قراءة واحدة، قريت المخطوطة السينائية لقيته بيقول حاجة، قريت الفاتيكانية لقيته بيقول نفس الحاجة، قريت السكندرية لقيته بيقول نفس الحاجة، يبقى أنا ما عنديش لغاية دلوقتي إلا قراءة واحدة للنص. طب لو لقيت الأفرايمية بيقول كلام مختلف، يبقى أنا عندي قراءتين، القراءة بتاعت الأفرايمية المختلفة والقراءة اللي موجودة في السينائية والفاتيكانية والسكندرية. يبقى كلمة قراءة في مفهوم علماء النقد النصي انه شكل معين للنص، الشكل اللي احنا بنقراه من المخطوطة، دي معنى كلمة قراءة بمنتهى البساطة. حلو الكلام؟ حلو قوي. يبقى انا لو قريت نص معين في كل المخطوطات لقيته في شكل واحد يبقى أنا ما عنديش غير قراءة واحدة. لو لقيت المخطوطات مختلفة على أشكال كثيرة للنص الواحد يبقى أنا عندي قراءات كثيرة بعدد الأشكال اللي أنا لقيتها في المخطوطات. يبقى في نقطة مهمة جدا لازم نقولها، إن هذه القراءات الكثيرة المتعددة في المخطوطات المفروض الناقد النصي بيختار منهم شكل واحد بس. يعني إيه شكل واحد بس؟ يعني المفروض لما كاتب إنجيل مرقس المجهول قعد كتب الوثيقة بتاعته، حلو، جلس وكتب الوثيقة بتاعته، الوثيقة بتاعته دي لما جه حد يعمل منها نسخة علشان النقل بشكل يدوي ففي أخطاء دخلت النص علشان هو بينقل يدويا، ولو هو كان ابن حلال وغير وبدل وحرف في النص، يبقى فيه كمان أخطاء زيادة دخلت النص. فبالتالي لو النسخة الأصلية لسه موجودة، أنا عندي الشكل الأصلي اللي هي في الوثيقة الأصلية المكتوبة بخط يد كاتب الإنجيل، وعندي شكل مختلف جديد ناتج عن النقل النسخ اليدوي. حلو قوي. دلوقتي لما الشكل الجديد ده يتعمل منه نسخة جديدة، هيظهر لي شكل تالت، وهكذا. كل ما ايه بيحصل نسخ جديدة، كل ما الأخطاء بتتراكم وبتتضاعف. الكلام ده شرحناه في محاضرة لوحدها. في وقت من الأوقات الأصل ضاع، ما بقاش قصادي غير المخطوطات المختلفة دي. المفروض لما كاتب الإنجيل كتب الوثيقة الأصلية بتاعته، نص الوثيقة واحد. يعني إيه نص الوثيقة واحد؟ يعني لما مرقس كتب بداية إنجيله، هو كتب شكل واحد، صيغة واحدة. يا إما كتب بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، يا إما كتب بدء إنجيل يسوع المسيح، بس لا يعقل إنه كتب الشكلين مع بعض في الوثيقة الواحدة. أنا لما هاجي أكتب رسالة معينة أبعتها لأهل البلطوق، نص الرسالة بتاعتي واحدة، في حد لعب فيها وغير فيها فبقى عندي أشكال عديدة، لكن في النهاية الكاتب كتب شكل واحد للنص. الناقد النصي المفروض بيحاول يعرف الشكل الأصلي ده كان إيه. فبالتالي القراءات الاقتصادي دي أو الأشكال العديدة للنص الواحد اللي انا شايفها في المخطوطات دي عبارة عن ايه؟ دي ليها احتمالية من الاتنين. يا اما الشكل الاصلي الصحيح ما زال موجودا في هذه الاشكال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اثناء انتقال النص انا مفروض بنقل من الوثيقة الاصلية، فبطبيعة الحال المفروض اني وانا بعمل نسخة جديدة احتفظ بالنص الاصلي في المخطوطة الجديدة بتاعتي. لكن بسبب الاخطاء الغير مقصودة وبسبب التغييرات المتعمدة، بقى في شكل جديد للنص في المخطوطة الجديدة. المفروض بقى المخطوطة الجديدة دي، يا إما النص اللي فيها ده فضل سليم وما اتغيرش، يا إما النص اللي فيها ده اتغير وانحرف عن الأصل بسبب خطأ غير مقصود أو تغيير متعمد. أنا مش عارف لو أنتوا فاهمين الكلام اللي أنا بقوله ولا لأ، بس اللي انا بقصده ان انا عندي السينائية والفاتيكانية والسكندرية. المفروض ان المخطوطات دي ليها خط بيوصلها للاصل. احنا ما نعرفش حصل ايه في هذه الفترة الغامضة لغاية ما وصلت لنا السينائية، فهي حالة من الاتنين: يا اما النص اللي في السينائية وصل لنا سليم، يعني فعلا بيحتوي على الكلمات الأصلية اللي كانت موجودة في الأصل، يا إما الأصل اتغير وما بقاش موجود. طب أنا هعرف منين؟ مش هقدر أعرف، همشي عمياني. دي أشكال النص المتاحة لازم أختار منها، بس في احتمالية وقوية جدا ان ولا شكل من الاشكال المتاحة دي هي فعلا الاصل. فاكرين كلام بارت ايرمان؟ بارت ايرمان كان بيقول ايه؟ بارت ايرمان كان بيقول في مسكوتين جيسس الصفحة رقم 62: And so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version is the best we can do, whether or not we have reached back to the original text. يعني احنا اقدم نسخة عندنا مثلا في نصوص كثيرة جدا وفي اسفار كثيرة المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية دي من سنة 325 وفي ناس بتقول من 360. النص اللي في السينائية هل ما زال موجود في المخطوطة السينائية النص الأصلي ولا النص اللي اتغير؟ احنا ما نعرفش، بس احنا اخرنا ناخد النص اللي في السينائية، هو ده المتاح. يا كده يا ملناش نص اصلا. يعني لازم ترضى بالواقع اللي انت فيه، انت اخرك السينائية. سواء السينائية كانت محتفظة بالنص الاصلي ولا مش محتفظة، هو ده المتاح ليك. فده اللي انا عاوز اوصله للناس، ان انا عندي اشكال عديدة للنص في المخطوطات المتاحة. ممكن تكون القراءة الاصلية ما زالت باقية في هذه الاشكال، وممكن تكون اختفت. اختفت ازاي يعني؟ يعني في زمن مبكر النص الاصلي تم تغييره باي شكل من الاشكال، وهذا الشكل الخطأ تم توارثه اثناء انتقال النص عبر الزمن، فتم ترسيخ القراءة الخاطئة في المخطوطات. ففي الاخر المخطوطة اللي وصلت لي فيها نص، لكن النص ده انا معرفش هل هو الاصل ولا لا. ده اللي احنا بنتكلم فيه. علشان كده العلماء لما بييجوا يختاروا قراءة من القراءات بيقولوا ان هذه هي القراءة المفضلة اللي انا حاسس ان هي كانت اصل القراءات الاخرى. يعني ايه اصل القراءات الاخرى؟ ده لعب النقد النصي كله، ان انت عندك اشكال معينة للنص في المخطوطات، المفروض ان شكل من هذه الاشكال كان موجود قبل الاشكال الباقية كلها، والنص اتغير من شكل الى شكل اخر باي طريقة كانت، تغيير من خطأ غير مقصود او تغيير متعمد، لكن النص في البداية خالص كان له شكل، وهذا الشكل تم تغييره عبر الزمن. الناقد النصي بيتتبع هذه التغييرات علشان يقدر يرسم خط يرجع بيه للأصل. اللي فهم فهم بقى، اللي ما فهمش عليه العوض. لكن الموضوع ده هنكرره في أكتر من محاضرة بعد كده، بس ده مفهوم مهم لازم يكون موجود، إن أنا عندي نسخة أصلية، النسخة الأصلية دي اتعملت منها نسخ، النسخ دي دخل فيها أخطاء. يعني ايه دخل فيها اخطاء؟ يعني شكل النص الاصلي اتغير. طيب الاصل ده ضاع، ما بقاش موجود، انا عمري ما شفت الاصل كان فيه ايه، ما بقاش عندي غير المخطوطات اللي اتغير فيها شكل النص. في عندي احتمال ان المخطوطات دي ما زالت محتفظة فعلا بالنص الاصلي، او النص الاصلي اتغير اثناء انتقال النص. طب انا هعرف منين؟ مش هقدر اعرف، بس كده كده لازم اختار شكل معين للنص موجود في المخطوطات المتاحة، وصدق ولا بد ان تصدق، هي العملية كده، ما نقدرش نعمل اكتر من كده. دلوقتي بقى في نقطة مهمة جدا، هو في نقطة، موضوع ان انت تخرج عن المخطوطات بالتخمين ده بيرفضه علماء النقد النصي، بيرفضوا ان انت تخترع شكل للنص غير موجود في المخطوطات المتاحة إلا في أضيق الحدود. الكلام ده بيقوله مش ناستل ألن، كيرت ألن وباربر ألن في كتاب نص العهد الجديد. هم بيعتقدوا ان مش كده وبس، ان مش كل المخطوطات غلط، ده بيعتقدوا كمان ان صعب جدا ان مخطوطة واحدة مثلا هي اللي تكون محتفظة بالنص الاصلي عن باقي المخطوطات. يعني هم متفائلين، في علماء كده متفائلين في نظرتهم للمخطوطات، بيقولوا اكيد الاصل ما زال موجود في مخطوطة من المخطوطات، فبالتالي لازم يعني نختار شكل من الأشكال اللي موجودة في المخطوطات، ما ينفعش نألف شكل جديد. هو فيه طبعا أمثلة كتيرة جدا، لكن في علماء من علماء العهد الجديد متفائلين بالنسبة لنظرتهم للمخطوطات، بيعتقدوا إن المخطوطات ما زالت تحتوي على النص الأصلي، أكيد مخطوطة منهم فيها النص الأصلي. فيها النص الأصلي يعني زي ما كان مكتوب في الأصل فعلا. فلذلك بيحرجوا إن أنت تخترع شكل جديد. ده شيء غير موجود في العهد الجديد. أعتقد إنه موجود في العهد القديم. إن كان في مرة يمكن أخونا محمد محمود كان بيكلمني على موضوع ثقب يديه ورجليه في المزامير، وقال لي من خلال النقد النصي للعهد القديم المحتمل ان القراءة الاصلية ما هياش لا ثقب ولا اوثق، وان هي كلمة ما بين الاثنين، كان شرح لي الموضوع ده. ففي العهد القديم هم بيقدروا يمشوا في النظرية دي، لكن في العهد الجديد ما بيعملوش كده، ملتزمين جدا بالأشكال اللي موجودة في المخطوطات اللي معاهم. دلوقتي في نقطة عايزين نوضحها، لأن احنا لما بنتكلم بالعربي بنقول قراءات، فالمسيحي أو ممكن يلتبس على المسلم مفهوم كلمة قراءات بالنسبة للنقد النصي ومخطوطات العهد الجديد، وكلمة قراءات عند المسلم والقرآن الكريم، بيفتكر إن الأمر سيان والاتنين شبه بعض. الكلام ده لازم نوضحه. قراءات قلنا بالنسبة للمسيحيين في المخطوطات يعني أشكال مختلفة للنص الواحد، لكن هذه الأشكال جت منين؟ هذه الأشكال أو هذه القراءات عند علماء النقد النصي عبارة عن أخطاء وتغييرات دخل النص أثناء النسخ. القراءات المتعددة دي بخصوص مخطوطات العهد الجديد عبارة عن أخطاء وتغييرات دخل النص فانحرف النص عن أصله الصحيح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي قراءات كثيرة لنص واحد في الكتاب المقدس، القراءات الكتيرة دول احنا قلنا يا اما واحدة فيهم صح والباقي غلط، يا اما كله غلط. فهذه تعدد اخطاء، واحدة بس منهم صح يا اما كلهم غلط اصلا. لكن القراءات بالنسبة لنص القرآن الكريم جميع القراءات متواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل قراءة قرآن وكل قراءة وحي إلهي. لكن بالنسبة للمسيحيين الموضوع مش كده طبعا، الموضوع بعيد كل البعد. القراءات المتعددة الموجودة في المخطوطات دي أخطاء كتيرة، يا إما تغييرات مقصودة يا إما أخطاء غير مقصودة. فلازم ننقح النص من هذه القراءات. لكن في القرآن الكريم لا، القراءات دي القراءات في القرآن وحي إلهي بأسانيد متصلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلها وحي، كلها لها معاني متفقة، وبتزيد من إيمان المسلم ووعيه وإدراكه بخصوص نص القرآن الكريم. عاوز أدي مثال بس عشان الناس تفهم موضوع مدى إشكالية القراءة دي بالنسبة للعهد الجديد. على سبيل المثال، لما يكون عندنا نص في إنجيل يوحنا مثلا، نص يوحنا 7:8، مشكلة العيد المعروفة، عندنا شكلين أو 3 أشكال للنص. الشكلين المعروفين اللي هم إيجو أوك أنا بينو وإيجو أوبو أنا بينو، اللي هو أنا لا أصعد إلى هذا العيد أو أنا لن أصعد إلى هذا العيد، ده شكل للنص. وأنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد. ففي شكل للنص بيقول إن يسوع مش هيطلع نهائيا العيد، شكل تاني للنص بيقول إن يسوع ممكن يطلع بس مش دلوقت. شكل منهم بيخلي يسوع إما إنه كذب أو إنه مش إله ما يعرفش الغيب. الشكل التاني بيخلي يسوع في حالة كويسة، يعني ما كدبش ولا حاجة. هل المسيح بيقبل القراءتين؟ لا. في علماء كبار يعني بيبكوا بكاء مرا علشان القراءة اللي بتقول أنا لن أصعد إلى هذا العيد، وبيقول إن ده بينفي ألوهية المسيح وبيجعله كذاب، والكذاب بيروح النار وحاجات كده يعني. إذن القراءات اللي موجودة في المخطوطات ما بيقبلهاش المسيحي. علماء النقد النصي بيعرفوا إن هذه القراءات أشكال متعددة، أخطاء، لازم ننقح الكتاب من هذه القراءات. لكن القراءات بالنسبة للقرآن الكريم كلها وحي إلهي بأسانيد متصلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وبالتالي فكلها قرآن. كان في نقطة كمان حبيت أقوله، وهي نقطة مهمة جدا، مش عارف إزاي ما شرحتوش بالتفصيل. قضية إن هل نستطيع أن نطبق النقد النصي على القرآن الكريم؟ في دلوقتي مسيحيين متخلفين عقليا، وهذا واقع وأنا لن أتأسف على هذا اللفظ، يقول لك احنا هنطبق النقد النصي على القرآن الكريم، وتطبيق النقد النصي على القرآن الكريم ده هيطلع لنا بقى، مش هقول لك، خاف على نفسك يا تاعب، احنا هنطبق النقد النصي على القرآن الكريم. خلاص بقى التاعب بقى ركب وبتخبط على الجيران، وقلقان جدا ان المسيحيين خلاص هيتعلموا النقد النصي وهيطلعوا مشاكل في نص القرآن. هل فعلا النقد النصي ينفع يتطبق على القرآن؟ ده سؤال مهم جدا. في حقيقة الأمر النقد النصي لا يطبق على القرآن بأي حال من الأحوال. النقد النصي مستواه أقل بكثير جدا من مستوى القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب أعلى وأسمى من مستوى النقد النصي. يعني إيه الكلام ده؟ لأن النقد النصي زي ما مولانا وان أورثري خبير اللغات السامية بيقول، علم متعلق بورق، بوثائق مكتوبة. والقرآن الكريم مش وثيقة مكتوبة، بل كلام يتلى ويقرأ. فبالتالي بعبارة بالإنجليزي بسيطة: textual criticism does not have access to the Quran، ما يقدرش يوصل له أصلا. ليه بقى؟ إن القرآن كلام رب العالمين يتلى، ما هواش وثيقة مكتوبة. النقد النصي بيعتمد على تاريخ انتقال النص عبر الوثائق، فالنقد النصي بيتعامل بنقطة بداية ونقطة نهاية. ايه نقطة البداية؟ نقطة البداية عند علماء النقد النصي اخر وثيقة وصلت لنا، دي البداية. هو بيبتدي من النسخة اللي ما بين ايدينا دلوقت، والنهاية انه يوصل للوثيقة الاصلية اللي كتبها المؤلف بيده. طب فين نقطة النهاية بالنسبة للقرآن؟ فين الوثيقة اللي كتبها المؤلف بإيده؟ احنا ما عندناش ده في القرآن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كتبش القرآن بإيده. أمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان بيملي القرآن على الصحابة، الصحابة بيحفظوه، يملوا هم أيضا ويتلوا القرآن على أصحابهم، وهكذا فينتشر القرآن. فبقى كل واحد حافظ القرآن كأنه هو النص الأصلي. شوف الجمال. أنا أقول الجملة دي تاني: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتلو القرآن على أصحابه، وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على أصحابهم ويحفظوه. فيبقى كل واحد حفظ القرآن زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقراه، يعتبر هو النص الأصلي للقرآن. ارجعوا بقى لكتب التراث اللي بتتكلم عن الأسانيد الخاصة بالقرآن الكريم، هتلاقي دايما كده ان نهاية السند مش صحابي واحد. يقول لك الرواية دي منقولة عن مثلا عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وكذا وكذا وكذا، اكتر من صحابي مصدر للرواية، اكتر من صحابي مصدر للرواية. الاكتر من صحابي ده يعتبر مصدر اصلي للقرآن. فالنقد النصي ما يقدرش يتعامل مع شيء بهذا العظمة. النقد النصي بيتعامل مع وثائق جامدة، بيحاول يرسم خط من نقطة بداية لنقطة نهاية. نقطة النهاية الوثيقة الأصلية. فين الوثيقة الأصلية بتاعت القرآن؟ جميع الصحابة اللي حفظوا القرآن يعتبروا وثائق أصلية. فالموضوع أعلى بكثير من مستوى النقد النصي. في نقطة مهمة جدا لازم نكون عارفينها كمسلمين قبل ما نشرحها للمسيحيين. ايه النقطة دي؟ هما الصحابة كانوا بيكتبوا المصاحف ليه؟ الصحابة كانوا بيكتبوا المصاحف ليه؟ الصحابي كان بياخد القرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاهة ويحفظ منه القرآن، لكن كان بيخاف ينسى، فيقوم مدون اللي هو حفظه في وثيقة. الوثيقة دي ممكن تكون من غير تشكيل ولا تنقيط، لكن ايه اللي بيحصل؟ لما الصحابي اللي حافظ القرآن في قلبه يبص على هذه الوثيقة، هو كان بيفتكر اللي هو حفظه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كلام مهم. الصحابي كان بيحفظ القرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاهة، كان بيحفظه بس كان بيخاف ينسى، فكان بيدون في مصحف. ليه بيدون في مصحف؟ علشان لو نسي بيبص في المصحف، فإيه اللي يحصل؟ يتذكر اللي حفظه على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لو جبت هذا المصحف لشخص عمره ما سمع القرآن بيتقري قبل كده، زي واحد زي فيشرمان، كان فيه مناظرة ظريفة جدا، كان بيقرأ بيحاول يقرأ الآية اللي بتقول، ثانية واحدة هفتكر بس الآية اللي كان بيقراها. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. جي يقرأ كلمة يضاهئون، قعد بتاع دقيقتين بيحاول يقراها، مش عارف بتتقري ازاي. ليه كده؟ هو عمره ما سمع الكلمة دي بتتقري قصاده قبل كده، مش عارف ازاي بتتقري. هو ده نفس الحال، القرآن ما بيتخدش مباشرة من مصحف، هتطلع كده زي فيشرمان مش عارف تقرأ. أمال إيه اللي بيحصل؟ لازم حد يعلمك الأول القرآن شفاهة، فتعرف بعد كده إزاي تقرأ المصحف، فما تغلطش بعد كده، تعرف تقرأ كلمة يضاهئون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. القرآن الكريم بالإضافة إلى كل ما شرحناه ما هواش نص جامد. يعني إيه ما هواش نص جامد؟ يعني ما القرآن مش زي ما أنت لما بتقرأ القرآن مش زي لما بتقرأ مقالة في جورنال. يعني إيه؟ يعني في أحكام تجويد كثيرة لازم تكون عارفها وأنت بتقرأ القرآن، تفخيم وقلقلة وإدغام وإخفاء وإشمام وغنة ومدود وأحكام كثيرة جدا. هذه الأحكام جزء من القرآن الكريم. وأعتقد كان في محاضرة أو درس مش فاكر لأنهي شيخ كان بيتكلم عن الاختلافات ما بين القرآن الكريم وكلام العرب. يعني كان في أحكام معينة والمسلمين بيقرأوا القرآن ما كانش في كلام العرب العادي. الأحكام الكثيرة دي من تفخيم وقلقلة وإدغام وإخفاء وغنة وإشمام ومد، تقدر تحط الأحكام دي في وثيقة؟ ما تقدرش. خدوا بالكم طباعة المصاحف تطورت عبر الزمن، وإضافة التشكيل والتنقيط وكل الحاجات دي ما اضافتش للمصاحف إلا علشان تتذكر القراءة الصحيحة عندما تتلو القرآن وأنت تقرأ من المصحف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الصحابي اللي كان بيقرأ من مصحفه اللي ما فيهوش تشكيل أو تنقيط كان بيقرأ صح، فما كانش محتاج إنه يحط نقط أو تشكيل. لكن فيما بعد الناس احتاجت علشان تقرأ صح تحط تشكيل وتنقيط، فحطوا تشكيل وتنقيط مفيش أي مشاكل، علشان أعرف أقرأ زي ما القرآن كان بيتقري شفاهة واستلمناه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في المصاحف الجديدة خالص بقى فيه إيه؟ بقى فيه كمان تلوين، يقول لك الحرف اللي بالأحمر ده مد، الحرف اللي بالكحل ده تفخيم، الحرف اللي بالأخضر ده غنة، وهكذا. أنا علشان أقرأ الرموز دي مش لازم حد يعلمني الأول يعني إيه غنة وإزاي الغنة دي بتتقال، ولازم حد يعلمني يعني إيه مد وإزاي أقول المد، لازم. فيبقى هنرجع للأصل، إن القرآن مش كتاب مكتوب، لازم حد يعلمه لي شفاهة دي. فهو ده الأصل. وبستعين بالمصحف مخافة أن أنسى اللي أنا حافظه شفاهة، تلقيته شفاهة. فعلشان كده النقد النصي ما يقدرش يقرب من القرآن الكريم وملوش عليه سلطان. النقد النصي له سلطان على أمثال الكتاب المقدس، اللي هو كتاب معتمد من البداية والنهاية على وثائق. الوثائق دي اختفت يبقى الكتاب اختفى، لكن القرآن قائم من غير وثائق، وهو أصلا كتاب مش منزل كوثيقة، لكنه كلام الله عز وجل. فدي مفاهيم مهمة جدا لازم تكون موجودة عندنا. أتمنى إن يكون الناس فهموا إيه الفرق ما بين القراءات القرآنية والقراءات اللي إحنا بنلاقيها في المخطوطات، ويكونوا فهموا ليه النقد النصي ما يقدرش يتعامل مع القرآن الكريم. وأنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، والمحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الأهداف والتطبيقات وكيفية اختيار القراءة الصحيحة من وسط القراءات الكثيرة المنتشرة في المخطوطات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.